خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع قناة خزائن الرحمن في تقديم عقيدة سهلة يسيرة لعموم المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى، والمجلس الرابع عشر من شرح كتاب التوحيد وشروط لا إله إلا الله. وما زلنا مع شرط الخامس وهو الصدق، نتعرف من خلاله على الصادقين لعلنا ننهل من معينهم رضي الله عنهم ورحمهم في كل مكان. انظر إلى صدق الصديق، فعيب علينا كبير إذا أردنا أن نتكلم عن الصدق ألا نتكلم عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى صدق تصديقه للنبي، صادق في تصديقه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إيه؟ يعني يقول أنا أصدق رسول الله، ثم يختبر اختبارا شديدا، ثم يختبر اختبارا شديدا لينظر ماذا يفعل. انظر لو كنت مكان الصديق ماذا كنت ستفعل. لما أسلى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى بيت المقدس، وعاد في أقل من ليلة، هزئ منه وسخر منه المشركون، فإذا بهم يقولون الآن أصد عنه أعوانه، أصد عنه إخوانه، أصد عنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا انظر ماذا يقول صاحبك، يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في أقل من ليلة، ونحن نضرب لها أكباد الإبل ذهابا وإيابا في ثلاثة أشهر. فقال الصديق إن كان قال فقد صدق. يا الله، إن كان قال فقد صدق. فقالوا كيف ذلك؟ قال إني أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، إني أصدقه في أنه يأتيه الوحي من السماء، ألا أصدقه بأن الله قادر على أن يسري به في بيت المقدس إلى بيت المقدس ويعود في أقل من ليلة. سبحان ربي العظيم. يضع لنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاعدة نمشي عليها، إن كان قال فقد صدق. سبحان ربي العظيم. أما الآن تتحدث مع ناس يقول نحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، هم مع ذلك يجادلونك في الأحاديث بشكل أعجب مما تتخيل. سبحان رب العظيم. هناك أناس على وجه هذه الأرض الآن يدعون الإسلام، ويعتقدون أن الله تبارك أعطى بعض الأطباء القدرة على عملية القلب المفتوح، وينكرون حديث شق الصدر لجبريل عليه السلام. يعني الله يعطي القدرة لعملية القلب المفتوح لأناس منهم أطباء ليسوا على الإسلام، ولا يعطيها لجبريل عليه السلام. سبحان رب العظيم. أعجب أعجب. أخذوا في الاستهزاء بدين الله وشريعة الله ومن يتمسك بشريعة الله من حديث إذا ثقت الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه لا يتقي بالجناح الذي فيه الداء. أخذوا يهزؤون بشدة ويردون هذه الأحاديث ردا سافرا قبيحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد أن خرج لنا بحثا أوروبيا على صدق هذا الكلام سكتوا، فأخذوا يتكلمون عن هذا البحث. عجيب عجيب جدا. سبحان رب العظيم. من أعجب ما يكون، من أعجب ما أنت سامع، من أعجب ما أنت رأي. هل هذا تصديق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين صدق تصديقك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ اليهود لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في آخر الزمان معركة يختبئ فيها اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا شجرة الغرقد فإنها من أشجار اليهود. الآن زراعة هذه الأشجار توجد بكثرة من قبل اليهود، ما وجدنا يهودي خالف ولا جادل في هذا الحديث. سبحان رب العظيم. وكثير من المسلمين يجادلون، أسأل الله العفو والمعافاة وأن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا. أبو بكر ظهر صدق تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وظهر أيضا صدق توحيده لله تبارك وتعالى. لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان الناس في ذهول عميق، فمنهم التائه ومنهم الباكي ومنهم الساكت، وعمر شاهر سيفه رضي الله عنهم جميعا يقول من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيف هذا، بل ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى بن عمران لملاقاة ربه، وإنه لا يعودن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقتل أقواما من المنافقين يدعون أنه قد مات. فيأتي أبو بكر من العوالي فيدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكشف عن وجهه فيقبل بين عينيه ويقول تبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت والله لا يكتب الله عليك موتتين أبدا، أو لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الأولى فقد متها. ثم يغطي رأسه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويخرج، فيقول أنصت يا عمر، فلا ينصت، فيقول أيها الناس، فيجتمع إليه الناس، فيقول من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتنبه، هو أكثر الصحابة حبا لرسول الله وأفجع الصحابة في فقدان رسول الله، لأن أهل علم من يقول أن سبب موت أبي بكر هو موت رسول الله، لأنه منذ أن مات وهو مريض هو الذي أنشد لما رأيت نبينا متجندلا ضاقت علي بعرضهن الدور، فارتاع قلبي عند ذاك لموته، والقلب منه ما حييت كثير، يا ليتني قبل مصرع صاحبي غيبت في لحد عليه سخور، رضي الله عنه وأرضاه. فكان سبب موته هو وفاة رسول الله، فهو أكثر الناس فجعة في موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه كان أحب الناس لرسول الله. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لكن الله رب العالمين، حق الله، حق التوحيد، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ثم تلا قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، سبحان ربي العظيم. ثم يظهر لنا صدقا آخر من صدقه، يظهر لنا صدق اتباعه بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ووالله لقد نجانا الله بأبي بكر يوم الردة، فقال له بعضهم لقد غمرت، يعني انت زودتها شوية، يعني هو أبو بكر ولك لوحده رضي الله عنه وارضاه، فحكى لهم هذا الخبر. قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكفر من كفر من العرب، عايز تتخيل معايا الموقف، كل الجزيرة العربية كفرت، إما أناس ادعوا النبوة زي سجاح والأسود العنسي وطليحة الأسدي وناس اتبعوهم في ذلك، أو أناس منعوا الزكاة، ولم تسلم الجزيرة العربية من ذلك إلا مكة والمدينة ومدينة في البحرين. فقرر أبو بكر أن يقاتل المرتدين الذين ادعوا النبوة وجيوشهم ومن تابعهم، فوافق على ذلك الصحابة. ثم قرر أن يقاتل منع الزكاة، فخالفه أبو عمر، قال كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة وأختها وقد جمع الله بينهما. وهذا من أبدع القياس وأفقه الفقه وأندر الاستنباط، بل لقد وافق دون علمه حديث رسول الله أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال فقرر قتال الجزيرة العربية كلها، خلاص كده الجزيرة العربية كلها هيقاتلها أبو بكر. يبقى دلوقتي أخونا الخطر محدق، الروم كان عندنا سجالات بيننا وبينهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والفرس قد صارت بلادنا على حدود بلادهم، والدولة الداخلية في اضطراب شديد، وهناك جيش قد أرسله رسول الله بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لملاقاة الروم، قوامه 3000 مقاتل. طبعا انت هتحارب الجزيرة العربية كلها، فانت محتاج لإيه؟ لربع عسكري، مش عسكري واحد، ربع جندي. فلما سمع أسامة بخبر وفاة رسول الله رجع حتى صلى عليه وبايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال له أبو بكر هيا فاذهب. طبعا أخواننا دي كانت صدمة للجميع، هو العقل بيقول إيه؟ اللي أنا أوطن أحوال الدولة الداخلية، أجمد دولتي الداخلية الأول قبل ما أقاتل دولة كبرى عظمى هي من أكبر الدول وأكبر القوى في هذه الإمبراطورية الرومانية، قبل أن أقاتل هؤلاء يعني أثبت عرش دولتي أولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعقل يقول ذلك. وهنا وقف الصحابة كلهم والجزيرة العربية والروم ضد الصديق أبي بكر، وأبو بكر يقول والله والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين على أن أنفذ جيشا أمره رسول الله ما فعلت. كان هم الصديق رضي الله عنه وارضاه ألا يرد أمرا قد أمر به رسول الله. بيقول لو المدينة حصل فيها من عدم الأمن والذعر لدرجة أن الكلاب بقت تنهش في أقدام أمهات المؤمنين، هبعد جيش أسامة. ليه؟ مش العقل بيقول أن احنا نجمد الدولة الداخلية، نخلي بالنا من الدولة الداخلية، مش دي المصلحة؟ المصلحة لا تكون في مخالفة شرع الله، المصلحة لا تكون في مخالفة أوامر الله، المصلحة لا تكون في مخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرد جيشا أنفذه رسول الله ما فعلت. ده همه، إن هو ما يردش أمر أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق اتباع. فلما سار أسامة بجيشه قالت منع الزكاة، أبو بكر عنده جيش لملاقاة الروم، فماذا سيفعل بنا؟ فرجعوا وأعطوا الزكاة للصديق. وصدق ربي إذ يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق أخوانا، وهذه نظرة يجب علينا أن نتعلمها جميعا، أن أي مصلحة تراها حتى ولو كان الجميع يرون أنها مصلحة لكنها مصادمة لنص شرعي فإنها والله ليست مصلحة بل هي مضرة، كل المضرة. فكل المضرة في مخالفة شرع الله، وكل المصلحة في موافقة شرع الله، ولو رآها الناس مصلحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى صدق يقينه بوعد ربه وحسن ظنه بمولاه سبحانه ربي العظيم. في غزوة بدر لما أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو ويدعو، فقال على رسلك يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك. سبحان ربي العظيم، إن الله منجز لك ما وعدك، يقين تام في هذه المسألة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويظهر صدق حبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أتى بأبيه أبو قحافة ليبايع رسول الله، فقال النبي المؤدب المتواضع قال هل أكرمت الشيخ فأتيناه؟ ده احنا كنا نجيب لحد عنده. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، كلمات والله تأسر القلوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل أكرمت الشيخ فأتيناه؟ فقال الصديق وهو يبكي يقول والله يا رسول الله لو وددت أو أن هذه اليد يد عمه، يد عمك فتقر بها عينه. يعني أبو بكر يتمنى أن الإيد ديت ما تكونش إيد أبوه، تكون إيد عم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أبوه يخش النار مش مشكلة، ليه؟ في مقابل إيه؟ في مقابل بس أن النبي يكون سعيد. انظر إلى حبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانظر إلى صدق ولائه وبرائه، لا يتحرك إلا لله وبالله وفي الله رضي الله عنه وارضاه. يقول له ابنه عبد الرحمن رأيتك يوم بدر، وكان يحارب عن المشركين في هذا اليوم قبل أن يسلم وجهه لله، قال رأيتك يوم بدر فانخنست منك هربت منك، قال والله لو رأيتك ما تركتك، أنا والله لو شفتك كنت سبتك. تقاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففيه وغيره نزل قوله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وانظر إلى قول الحق تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نعم والله صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انظر إلى أنس بن النضر قال ولم يشهد مع رسول الله غزوة بدر، فقال والله لئن أشهدني الله تبارك وتعالى غزوة لنبيه مع قريش والله لا يرين الله ما أصنع. فلما فر المسلمون يوم أحد فإذا بأنس بن النضر يتجه صوب المعركة، فيقول له سعد أين تذهب؟ قال والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أنا شام ريحة الجنة. سبحان ربي العظيم. قال فوجدوه به 90 ضربة، ما بين رمية بسهم أو طعنة رمح أو ضربة بسيف، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه بصباعه، قال ده صباع أنس بن النضر. فنزل فيه وفي غيره من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والحديث عن الصدق حديث ذو شجون، والمقام فيه يطول والله تبارك وتعالى أعلم. بل عندما نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن إبراهيم الخليل ستسمع صدقا يعني ما سمعت مثله قط. صدق انقياد لله، صدق توكل على الله، صدق حسن ظن بالله، صدق دعوة إلى الله، صدق تفريغ القلب من أي أحد إلا الله، صدق رحمة في عباد الله سبحان ربي العظيم. إبراهيم عليه السلام هو نبي، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا خير بليه قال ذاك إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الشرط السادس الإخلاص، جعلنا الله وإياكم من أهل الإخلاص. والإخلاص بكل اختصار هو تنقية القلب من أي شيء يعوقه عن الله، يعوقه على أن يكون الذي يشغله هو مرضاة الله تبارك وتعالى. فيجب عليك إذا سألك أحدهم ما همك، ماذا تريد من هذا العمل وهذا هذا العمل وهذا العمل، قل لنفسك أولا وطبق هذا في حياتك ثانيا، أريد أن يرضى الله عني، أريد أن يرضى الله عني سبحانه جل في علاه. فالإخلاص هو ألا ترى بعين قلبك إلا الله. فالشايف حد وانت بتعمل عمل غير ربنا، هترضى عنك يا رب هذا العمل ولا ما يرضاش ربنا سبحانه وتعالى هذا العمل؟ هكذا لا تلتفت لأحد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى إلا عباد الله المخلصين، والآية الأخرى إلا عباد، والقراءة الأخرى إلا عباد الله المخلصين. فقرأت بالكسر وقرأت بالفتح. فالمخلصين أي الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، والمخلصين أي الذين صفوا أعمالهم لله تبارك وتعالى من الرياء والشرك جزاء وفاقا وأجرا تبارك. فلما صفوا أعمالهم لله اصطفاهم الله. وقد يقال اصطفاهم الله تبارك وتعالى ليصفوا أعمالهم له سبحانه جل وعلا. فحقيقة الإخلاص هو تصفية العمل لله بالتبري من دونه. قال الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال الله تبارك وتعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تعمل عمل 99% لله، 1% لغير الله، الله تبارك وتعالى لا يقبل هذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال قد علمت أنه لا يسألني عن هذا أحد أول منك لحرصك على الحديث، قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. سبحان ربي العظيم. وهنا أيضا في حديث عتبان بن مالك حديث الكتاب حديث الباب عندنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا شرط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا وجب علينا عباد الله أن نكون من المخلصين في أعمالنا، من المخلصين في لا إله إلا الله. أقول لا إله إلا الله لله وحده، وأفعل العبادة لله وحده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسنتكلم عن الإخلاص إن شاء الله تبارك وتعالى بأمر فيه استفاضة، فيأتي باب كامل عن الكلام عن الإخلاص. لكن يعني لماذا الإنسان يرائي بعمله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ لماذا يرائي بعمله؟ يرائي بعمله لأسباب. السبب الأول أنه يخاف من مذمة الناس. السبب الثاني أنه يحب ممدحة الناس. اعلم أخي يعلمي أختي أن قلب من ترائيه بيد من تعصيه. هذا الذي تخاف منه وهذا الذي ترجو مدحه، هذان قلبهما بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. فانتبه. ثم اعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ييأس من كل الناس. الله تبارك وتعالى يبتليك بهم أو يبتلي بهم سبحانه جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ييأسك من الناس، يقطع أطماعك في الناس. أي طمع في الناس النبي صلى الله عليه وسلم قطعه لك، فقال في حديث عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء اسمع لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء اسمع لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. خلاص مستني إيه من الناس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله العفو والمعافاة. انظر، فالله تبارك وتعالى يشهد للصديق من فوق سبع سماوات بإخلاصه، قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتقاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان هناك ناس من السلف كان يصوم ويخفي صومه عن زوجته، يأخذ الطعام يقول طعام جيد طعام غير ذلك، ويطعمه لأي أحد في الأسواق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يخفي ذلك عن زوجته لسنوات وسنوات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانوا يخفون حسناتهم كما يخفون سيئاتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى هؤلاء رضي الله عنهم جميعا، وكأنهم يرون أن الحسنات مساوئ وعيوب لابد أن تستر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا كثير البكاء لكنهم يتعللون بأن الزكام والجو برد إلى غير ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانوا يتعاملون مع ربهم بإخلاص سبحانه وبحمده. إذا سادوا وقادوا، قيل للإمام مالك رضي الله عنه وارضاه يا إمام إن موطأك موطأ صغير وهناك موطئات كبيرة، فقال ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أقول لك أتسمع موطئ آخر غير موطئ مالك؟ هل تسمع موطئ آخر غير موطئ مالك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله العفو والمعافاة. والإخلاص عاقبته سعادة. قال الله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أو المخلصين قراءة أخرى. فساب صرف السوء والفحشاء يكون بالإخلاص، ساب الديمومة عن العمل يكون بالإخلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الله تبارك وتعالى باق وما كان له يبقى ببقائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ترك الإخلاص عياذا بالله من الخذلان، فهذا يترتب عليه مساوئ كثيرة، نذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس التالي إن قدر الله لنا بقاء ثم لقاء، ثم نقبل إن شاء الله تبارك وتعالى بقية شروط لا إله إلا الله. هذا ورد العلم إلي أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.